هذا سائل يقول: أخت منذ سنين أحضر ابنها الصغير سلسلة ذهبية، فيما بعد علمت أنها لقريبة لها لكن لم ترجعها وباعتها. الأخت بعد توبتها تريد أن تستحل من هذا الأمر، لكن إن علمت صاحبة السلسلة ستقاطعها، فهل يمكن أن تهديها مالا كعوض أم ماذا تفعل؟ عليها أن تستسمع منها وتبين لها أنها كانت مذنبة ومخطئة، وترجع لها المال الذي باعت به السلسلة، ترجع لها المال وتستسمح منها. هذه الطريقة الصحيحة، بارك الله فيك، والحمد لله.